الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المؤمنين، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يرضاه الله لنا، ذكر بعض ما يكرهه الله لعباده، فمنها كثرة القيل والقال، لأنها من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتناقض القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه، فلا يصدق كل ما يسمع، ولا يحدث بكل ما يعلم، وإنما يتكلم بما يترتب عليه مصلحة دينية أو دنيوية، أو ليسكت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما التحديث بكل ما سمعت أو قرأت فهذا خطر عظيم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا، وفي رواية إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومما يكرهه الله عز وجل كثرة السؤال، ومن الأسئلة المذمومة أن تسأل الناس شيئا من الدنيا من غير حاجة ولا ضرورة، وإلقاء الأسئلة على وجه التعنت، والأسئلة التي يخشى من ضررها، والأسئلة التي لا نفع فيها، أما الأسئلة النافعة على وجه الاستفادة والإرشاد فهذه أسئلة محمودة مأمور بها. ومما يكرهه الله عز وجل إضاعة المال، ومن إضاعة المال التهاون في حفظه حتى يضيع، وإهمال صيانة ما يحتاج إلى صيانة حتى يتلف، أو إنفاق المال في المحرمات أو في الأمور الضارة أو في الأمور غير النافعة. عباد الله، إن المال نعمة عظيمة قد جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فتمام النعمة فيه أن تصرفه فيما خلقت له، أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وكون الله عز وجل يكره لنا هذه الأمور، فهو يحب أبغادها، فيحب من عباده أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولون، وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم، وأن يدبروها التدبير الحسن، وأن يتصرفوا فيها التصرفات النافعة، وأن يصرفوها في المصارف النافعة. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، وجنبنا ما كرهته لنا ويسخطك علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى الصحابة والتابعين، وارض عنهم وعنا بجودك وإحسانك وكرمك، وأنت أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.